اخره ايه باب العبادات. بعدين بعدين ندخل في البيع في ايه في المعاملات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم وعلومكم في الدارين عمين. فرع واجب الوقوف بعرفات شيئان، احدهما قوله في وقته المحدود وهو من زوال الشمس يوم عرفة الى طلوع الفجر ليلة النحر ليلة العيد. ومن حصل بعرفة في لحظة لطيفة من هذا الوقت صح وقوفه وأدرك الحج، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج. قوله فمن ومن فاته ذلك فقد فاته الحج، مثل ما فات سيدنا من عروة بن ايه ابن مدرس الصحابي الجليل الذي جاء من بلاد الطيب، يعني حائل الذي يقال عن حائل، وهي بلاد تابعة للمملكة السعودية في جهة الشمال في جهة الشمال. نعم. تنبيه. قال في المجموع اذا وقف في النهار ودفع قبل غروب الشمس ولم يعد في نهاره الى عرفات هل يلزمه الدم؟ فيه قولان. يعني قال في المجموع، المجموع اسم كتاب للامام النووي الذي له هذا كتاب الايضاح الاعلى الذي نقرأه الان في المناسك، كتاب جليل ما ألف العلماء مثله، وهو ألفه الامام النووي. واليوم النووي توفي عام 676، السبعة بين الستتين، ستة منا وستة منا، 676. وكان العلماء الزاهدين الصالحين رضوان الله تعالى عليهم، الحافظين لحديث رسول الله، المتقين رحمهم الله تعالى، الذين انتفعوا بكتبهم، منه هذا الإيضاح، ومنه كذلك رياض الصالحين له، وكذلك منه الأذكار النووية الذي جاء فيها الأذكار النووية، يعني أذكار في الدعاء، كتاب كبير سموا الأذكار النووية. قالوا بيع الدار واشتري الأذكار، بيع الدار واشتري الأذكار التي فيها الفوائد الواردة عن محمد عليه الصلاة والسلام. وقال فيه الشعراء، ورحم الله الإمام النووي ورحم الله النووي الإمام لجمع أذكار سيد الأنام، فطالعوا يا ذوي الدراية، فإن فيه الفوائد والكفاية. نعم. فإن فيه الخير والكفاية. نعم. طيب. الأصح أنه لا يلزم. وقال يعني يقول له إنسان جاء في عرفة بعد الظهر ووقف لحظة في عرفة، ثم قبل أن تغرب الشمس نزل إلى مزدلفة، فقال اختلف العلماء في ذلك هل يصح حجه أو ليس بكامل. الصحيح يقول على أنه الحج صحيح، لكنه ما فعل مثل ما فعل محمد، وهو على أنه لا ينزل إلا بعد أن تغرب الشمس. هذا عند بعضهم، وعند بعضهم لا، يقول لا بد أن يقف حتى تغرب الشمس كما فعل محمد، وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو القول الصحيح، الإنسان يفعل مثل ما فعل. لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، نسأل الله التوفيق. نعم. وقال أبو حنيفة وأحمد يلزمه، فإن قلنا يلزمه دم، يلزمه إيه؟ يلزمه دم. نعم. ويلزمه أن يعود إلى عرفة حتى تغرب الشمس. نعم. وإن قلنا يلزمه فعاد في الليل سقط عندنا وعند مالك. نعم. وقال أبو حنيفة وأبو الثور لا يسقط، وإذا دفع بالنهار ولم يعد أجزأ وقوفه وحجه صحيح، سواء أوجبنا الدم أم لا. وبه قال عطاء والثوري وأبو حنيفة، وأبو الثور هو الصحيح من مذهب أحمد. قال ابن المنذر وبه قال جميع العلماء إلا مالكا. إلا مالك يقول لابد أن يجمع بين يقف إلى المغرب حتى تغرب الشمس، يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل، وهو القول الصحيح. نعم. وقال مالك المعتمد في الوقوف عرفة هو الليل، فإن لم يدرك شيئا من الليل فقد فاته الحج، وهو رواية عن أحمد. واحتج مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس، وقال لتأخذوا عني مناسككم. واحتج أصحابنا بحديث أروى بن مطرس السابق أن جاك الإنسان يجي من بلادي ويتعب التعب ذا كله، ويأتيه الشيطان ويقول له المدة لا تقفها في عرفة، نسأل الله السلام، يأتيه الشيطان يقول له بس أمشي أمشي إلى منى. نعم، بالله كيف يكون حاله بعد ذلك؟ لما يجي يتأسف يقول يا ليتني وقفت. يتأسف، تأتي من بلاد جاوة، من بلاد باكستان أو من بلاد المغرب أو من بلاد تركيا أو من بلاد آخر البلد، وتعجز أن تقف ساعتين الباقية للمغرب حتى تخرج من خلاف العلماء، مو أحسن حتى ترفع عن نفسك بعد ذلك تتمرد تقول يا ليتني والله يا شيخ يا ليتني وقفت، حتى تتأسف. نعم، صلوات الله وسلامه. نعم، واحتج أصحابنا بحديث أروى ابن الضارس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم مالك قال مالك احتج به رحمه الله تعالى سيادنا كلهم، احتج بأن الرسول وقف إلى أن غربت الشمس، والآخرون الذين قالوا يكفي أن يقف جزءا من بعد الظهر إلى طلوع الشمس، فإذا حصل في هذا الوقت حصل فالحج صحيح سواء وقف إلى المغرب أو لم يقف، قالوا بقول الرسول. مالك احتج بالفعل، نعم، وغيره احتج بقول الرسول لسيدنا عروة بن المدرس من أدرك صلاتنا، يعني هذه الذي الرسول كان يصليها في مزدلفة صبح يوم مزدلفة، لأنه جاء وتقابل مع الرسول بعد صلاة الصبح في يوم عرفة، فقال الرسول من أدرك صلاتنا، يعني هذه صلاة الصبح، وقد وقف بعرفة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار، سواء وقف بالليل أو بالنهار في وقته، هذا دليل من يقول على أنه يكفي جزء سواء كان من النهار أو جزء من الليل. بعد كل منهم رضي الله عنهم معه دليل ومعه سلاح، إنما يجب علينا نحن نتأدب معهم، لا نقول هذا والله مخطي وهذا نقول لا والله هذا محق، لا، نقول كلهم رضوان الله تعالى عليهم على هدى، من أخطأ منهم فله أجر ومن أصاب فله أجران، رضي الله تعالى عنه أسياده. نعم، من شهد صلاتنا هذه يعني الصبح فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، رضي الله تعالى عنه. إنما اليوم مالك أخذ بالأكمل والأوفى. نعم، وهو حديث صحيح. دحين مثلا الشافعي يقول بهذا القول، يقول على أنه الإنسان إذا جاء في الظهر وقف في الظهر وبعد العصر سحب إلى مزدلفة، يقول الحج صحيح، لكن يقول لك فاتك الأفضلية. ما هي الأفضلية؟ الذي قال بها مالك، وهو على أن الرسول وقف إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى أن دخل المغرب. نعم، فمالك أخذ بالأفضلية، وهم أخذوا بأن الوقت قد أدركته، لكن فاتتك الأفضلية، فاتتك الأفضلية. وهل الشافعي يقول بعدم الأفضلية؟ لا، بل يقول بالأفضلية. نعم، والجواب عن حديثهم أنه محمول على الاستحباب، أو أن الجمع بين الليل والنهار يجب لكن يجبر بدم، ولا بد من الجمع بين الحديثين، وهذا الذي ذكرناه طريق الجمع، والله أعلم. يعني الحديثين ليس متضاربين، بل من حمل فعل الرسول فعله على الأكمل، ومن أخذ بحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عروة بن المدرس أخذ بالإيه بأداء الواجب لكن ترك الأفضلية. نعم. إنما كان الخلاف في هذا أي في من وقف نهارا ثم انصرف قبل الغروب لأنه مقصر بالإعراض وقطع الوقوف والله أعلم. أما ما لم يحضر عرفات إلا في ليلة النحر فلا دم عليه بلا خلاف. والثاني كونه أهلا للعبادة وسواء الثاني أن يكون الواقف أهلا أن يكون أهلا للعبادة يعني بشرط أن لا يكون مجنون لأن المجنون رفع عنه القلق لأنه ليس أهلا بالعبادة ولا أن يكون إيه كذلك إيه يكون كامل أن يكون مجنونا إلى آخره. نعم. طيب. وسواء فيه الصبي والناعم وغيرهما كذلك الصبي كذلك إذا أنت أحرمت لابنك الصغير وإذا كان ينطق يقول له قل لبيك اللهم لبيك بعمرة وتلبسه بعد قبل ذلك الإحرام وتغسله فيجب عليك أن تأخذه في جميع المشاهد معك لا تتركه إذا أحرمت له لا تتركه لأن واجب عليك أن تؤدي عنه مثل ما أحرمت وإلا لا تحرم له. نعم. أما إذا أحرمت له ونويت عنه ويجب عليك أن تأتي به معك في جميع المشائل وتجعله يرمي إذا كان هو مميز. نعم. وإذا لم يكن مميز أحرمت له أنت ترمي عنه. نعم. طيب. وأما المغمى عليه والسقران فلا يصح وقوفهما لأنهما ليسا من أهل العبادة. أما السكران وكذلك المغمى عليه اللي ما يدري عن نفسه صلى الله عليه وسلم وكذلك والعياذ بالله كذلك هذا لا يصح وقوفه لأنه ليس أهلا للعبادة. نعم. قوله المغمى عليه الذي استدام جميع وقته الذي يكون في جميع الوقت من بعد الظهر نسأل الله السلامة إلى أن طلع الفجر هو مشروع ما يدري عن نفسه. أما إذا كان يقوم في جزء من الوقت وهو في عرفة فصح حجه. نعم. إذا أفر. نعم. قال في المجموع. نعم. الأصح عندنا لا يصح وقوف المغمى عليه وأكاح ابن المنذر عن الشافعي وأحمد. نعم. وقال مالك وأبو حنيفة يصح. نعم. أقول المراد بالمغمى عليه جميع وقت الوقوف جميع وقت الوقوف من يوم زارت الشمس إلى أن طلعت وقته هو ما يدري عن نفسه فهذا الذي لا يصح وقوفه. وأما لو صح في أي وقت من الأوقات ولو 5 دقائق. نعم. فهذا صح حقه. نعم. قوله ليس من أهل العبادة ومثلهما المجنون جميع وقت الوقوف ويبنى الولي بقية الأعمال على إحرام المجنون وكذا المغمى عليه والسقران إن عيسى من إفاقتهما وإلا يبقيان لإفاقتهما ويقع لهم نفلا وإن تعدوا كما في التخبة وإن تعدوا. شوف عندنا سكران متعدي بسكره وعندنا سكران غير متعدي بسكره. مش معنى متعدي بسكره يعني هو شرب الخمر بنفسه وهو تعدى إلى شربها بنفسه هذا الذي يلحقه الإثم. وأما السكران الذي لم يتعدى بسكره بأن سكر ما يدري ما الناس حطوله في الأكل أو في أرزاق فهذا الذنب ليس عليه إنما الذنب على من سكره ومن شربه الخمر وما يدري. نعم. طيب. وقال في النهاية يقع للسكران والمجنون نفلا وإن تعديا بخلاف المغمى عليه اختلاف بين العلماء. نعم. فمن كان من أهل العبادة وحصل في جزء يسير من أجزاء عرفات في لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذكور صح وقوفه يعني يقول على أنه يفترض الوقوف في عرفة أن يكون الإنسان يقف بها جزء من الوقت. متى وقت عرفة؟ من بعد صلاة الظهر بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر فقد ذهب خلاص الوقت ذهب. فلو جاء إنسان بعد طلوع الفجر ويكون حكمك حكم ما أمر الرسول لسيدنا من؟ سيدنا عروة بن مدرس عليه الصلاة والسلام، أمره بأن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلم وعليه الحج من قبل، لأنه فاته الحج لأنه لم يدرك لحظة من الوقت. مثل أوقات الصلاة صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل مثله غير ظل الزوال، غير ظل الزوال. والعصر من أن يصير الظل مثله غير ظل الزوال إلى أن تغرب الشمس. فأنت إذا صليت الصلاة في هذا الوقت، الوقت المحدود، فقد أدركت الوقت. وإذا صليت في خارجه فقد الصلاة خرجت عن وقتها. أما الصلاة تقدمها عن وقتها لا يجوز، كذلك لا تؤخرها، لا تصح، لكن مع العصيان. لو أخرت الصلاة وخرجت من غير عذر شرعي، يعني ما أنت نائم ولا كذا إلى آخره، عذر شرعي، فيكون عليك العقاب. نعم، لأن خرجت عن وقتها. كذلك الحج له وقت محدود، من بعد زوال الشمس إلى أن يطلع الفجر من يوم عشر. فإذا أدركت جزءا من هذا الوقت ووقفت في عرفة فقد أدركت الوقت. وأما إذا أتيت بعد الوقت فلا. طيب، حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة أو مع البيع والشراء أو التحدث واللهو أو في حالة النوم أو اجتاز بعرفات في وقت الوقوف، حتى لو أن السيارة جاءت به إلى عرفة، نعم، وناوي الحج لابس الأحرير وكله، وجاء إلى عرفة وهو نائم ما يدري عن نفسه، نائم، جاء في الوقت من بعد الظهر لا طلوع الفجر، يعني في أي لحظة من الوقت جاء، فهو ما يدري عن نفسه، دخل بالسواق بالسيارة إلى عرفة والحجاج فيها وهم نائمون، وخرجوا منها وهم نائمون، ماذا نحكم عليهم؟ نقول قد أدركوا الحج، لأنهم حصل لهم مجيء إلى عرفة في الوقت المحدود، سواء كانوا يعلمون بأنفسهم بأن كان دينهم حاضر أو كانوا غير حاضر بأن كانوا نائمين. نعم، وهو لا يعلم أنها عرفات. نعم، ولم يلبس أصلا بل اجتاز مسرعا في طرف من أرضها المحدودة أو كان نائما على بعيره فانتهى به البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستمر بها، يعني بعروات البعير، حتى كذلك لو مر بها ولم يستجد وهو في السيارة أو فوق البعير ولا يدري، ولكنه دخل البعير وعرفه ومر بها وشهدوا له الناس بذلك وعرف على أن هذا فحي صحيح. نعم، ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك، أو كذلك هرب عليه حماره الذي كانت راكب عليه ليحج عليه، هرب عليه والحمار دخل في الوقت عرفة فدخل هو خلفه في الوقت، كذلك نقول صح حجه. نعم، أو غير ذلك مما هو في معناه صح وقوفه في جميع ذلك. نعم، ولكن يفوته كمال الفضيلة حيث على أنه نعم لم يعلم. نعم، هو مذهب الأئمة رحمه الله تعالى لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أروى بن مضرس رضي الله تعالى عنه. نعم. وقد أتى قبل ذلك ليلا أو نهارا. وقد أتى قبل ذلك ليلا أو نهارا، يعني أنه وصل عرفة قبل صلاة الفجر يوم عشرة إلى عرفة ليلا أو نهارا. قد أتى، سواء أتى هو نائم أو أتى هو زال أو أتى هو ماشي أو أتى إلى آخره. نعم. وقال أبو ثور لا يجزئه لأنه لا يكون واقفا إلا بإرادة. وقال أبو ثور من كبار العلماء الشافعية، يخرج عنهم ساعات، يخرج عنهم باتباع الدليل. نعم نعم. وقد يكون له قول لحاله، فأبو ثور يقول لا، لابد أن يكون الإنسان مريد الدخول، أما لو دخل وهو نائم نعم فهذا لا يصح، لأنه لابد أن يكون دخوله مريدا لدخول عرفة. نعم. أما سنن دخله مريدا بعدين نعم على حق البعير أو السيارة. كيف؟ إذا نام وهو ناوي نام ما عاد ليش؟ خلاص يقول لك على أن العلماء كلهم على أنه يكون على أنه صحيح، إلا أبو ثور يقول لابد أن يكون مريدا لها، مريدا للدخول. أما إذا لم يريد الدخول، لأنه لما هرب الحمار هو جاي وراء الحمار، ما أراد دخول إيه، ما أراد دخول عرفة، إنما أراد أن يمسك الحمار. فعند الأئمة ما دام دخل عرفة في وقتها المحدود ومن منه سواء كان يريد دخولها أو يريد أمسك الحمار صح حج، وهذا على الأئمة كلهم إلا أبا ثور يقول لا، لابد الدخول بالإرادة، أن يكون يعني لا يكون دخولا للعبادة إلا بالإرادة، إلا بالإرادة. نعم. أما سنن الوقوف وآدابه فكثيرة، إهداها أن يكتسب. تم الكلام. الشيخ جبلنا المطلوب من الوقوف قال شيئان: أن يكون الإنسان أهلا للعبادة، وأن يكون حضوره في عرفة في الوقت الذي هو محدد. تم الكلام فقط. الآن يريد أن يذكر لنا أشياء فوق الاثنين، لكن هذه الذي فوق الاثنين ليس بواجبة، وإنما هي من باب الأكمل، من باب الأكمل. نعم. إهداها أن يغتسل بنمرة للوقوف. أن يغتسل بنمرة بالوقوف، يعني الإنسان إذا صلى الظهر حق يوم عرفة مع العصر مع الإمام في المسجد، أو صلاهما وحده، أو نسأل الله السلامة ما كان عنده أحد، أو صلى مع جماعة في غير المسجد، فإذا أراد الوقوف أن يذهب إلى الجبل ويقف، ويستحب له أن يستحم، يعني إيش؟ يعني أن يغتسل، ويسمى هذا الغسل غسل الوقوف، غسل الوقوف لإيه؟ لعرفة. زي لما يأتي إلى الجمعة كيف يغتسل، كذلك إذا أراد أن يذهب إلى الوقوف يستحب ولو أن يغتسل الأكمل، ولو ذهب بغير غسل صح. نعم. من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن لم يغتسل فالجمعة صحيحة لكنه فاته الأكمل. نعم. أي قبل الزوال، وقد تقدم دليله عند قول المصنف. وأما ما يفعله الناس بهذه الأزمان من دخولهم عرفات في اليوم الثامن فخطأ مخالف للسنة. يعني بعض الناس يأتون إلى عرفة في يوم السابع ويجلسون يوم السابع ويوم الثامن ويوم التاسع، فيقول الشيخ هذا يعني وإن كان صحيحا، يعني الوقوف صحيح وإدراك جزء من الوقت في عرفة، لكنه خالف فعل محمد الذي هو الكمال، لأن الرسول ما جاء إلى عرفة إلا بعد زوال يوم تسعة، صلى بنمر الظهر والعصر جمع تقديم، ثم دخل عرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في نمرة في مسجد إبراهيم الخليل. نعم. الثانية ألا يدخل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين، أن يصلي الظهر والعصر في في في المسجد الذي يسمونه مسجد إبراهيم. مسجد إبراهيم. نعم. الثالثة أن يخطب الإمام خطبتين. ثم يدخل بعد ذلك عرفة بعد الصلاتين. طيب. أن يخطب الإمام خطبتين ويجمع الصلاتين كما سبق. نعم. الرابعة تعجيل الوقوف عقب الصلاتين. ثم بعد أن يسلم الإمام يذهب الذين يدون الحج يذهبون إلى جبل عرفات ويقفون تحته مثل ما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامسة أن يخرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات كما سبق بيانه. أن يحرص يعني يقول يا ربي أوقفني في المحل الذي وقف فيه الرسول عليه السلام وهو عند المسجد الذي محوش تحت الجبل. إلى الآن موجود المسجد محراب وحوش. نعم. يقف هناك في محله إن حصل له، وإن لم يحصل له بأن سبق بأن الناس ازدحموا لا يضارب الناس، لا، لأن عرفة كلها موقف. وقفتها هنا وعرفة كلها، إن حصل لك موقف الرسول فبها ونعمت، وأما أنك تضارب وتخاصم وتلازز الناس فهذا لا ينبغي، لأنك أنت أتيت إلى هذا الموضع تطلب الغفران. نعم. فأنت الرسول قد قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فأين وقفت في عرفة فهو صحيح. نعم. وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيعهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به. يعني يقول ما شاع بين الناس بأن الناس الذي يجي إلى مكة ويحج لا بد له أن يطلع الجبل، فقال هذا طلوع الجبل ليس بمطلوب وليس هذا كلام صحيح، بل إذا أنت وقفت في عرفة في أي جزء من وقد أدركت الوقوف في وقته وقد أدركت الحج. وأما طلوع عرفة طلوع الجبل فهذا ليس من السنة، ليس من السنة. نعم. ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والله